الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لدرسنا السابق كان آخر ما وقفنا عليه في هذا الفصل في آداب الطالب في نفسه من حلية طالب العلم، في خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. وكان مما وقفنا عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تحذيره من هذا الخلق الذميم، ثم قال رحمه الله تعالى: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ثم ذكر بعض الآثار في ذلك. والشاهد أولا في قوله فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنما تقدم من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم في نفسه أن يحرص كذلك على العمل بعدم نواقضها. ومن أعظم نواقضها عدم خفض الجناح، يعني للمؤمنين عموما ولطلبة العلم خصوصا، وهكذا كذلك حصول الخيلاء والكبرياء. وعلمنا فيما سبق معنى خفض الجناح، وهكذا كذلك الخيلاء والكبرياء. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وجحوده والتعالي عليه والصدود عنه ومنه، وغمط الناس أي استصغارهم. وهذا قد يكون بلسان الحال أو بلسان المقال، فقد يكون ذلك كما قلنا بحركة وجه أو حركة يد أو رمش عين أو حركة شفة أو كذلك لية عنق أو رفعة أنف أو كذلك إعراض بوجه أو غير ذلك من صور التعالي بالفعل. وقد يكون كذلك تعاليا بالقول بكلمة يتكلم بها ويتلفظ بها يريد بها استصغار الآخرين، وكذلك يتعالى على الحق ويرده، سواء كان باللفظ الصريح أو الخفي، أو كان كذلك بالقول الواضح الجلي أو المعنوي. فكل ذلك يدخل في هذا المعنى الذي ينقض هذه الآداب. ثم قال رحمه الله: فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. الذي يرضى لنفسه بخلق الخيلاء والكبرياء يقيم على نفسه شاهدا أن في عقله علة، لأنه نقص، ولأنه مذمة، ولأنه خلق سوء، ولأنه سبب لبغض الناس، بل بغض الله عز وجل لفاعله وصاحبه. ومن رضي لنفسه بذلك فهو مع نقص دينه وعدم مصداقية سيره العلمي والعملي، يضع لنفسه برهانا للناس أجمعين أن في عقله علة، لأن العقلاء لا يرضون لأنفسهم بمثل هذا الخلق، بل العقلاء يستسلمون للحق ويقبلونه ولا يردونه، ولا يرضون لأنفسهم الخيلاء والكبرياء، بل يرون أن ذلك من أعظم الذم والنقص، فلذلك هم يحرصوا على التواضع وخفض الجناح والذل للمؤمنين والخضوع وغير ذلك من معاني الأخلاق اللطيفة الجميلة. ثم قالوا: على حرمان من العلم والعمل به، فهو شاهد كذلك على أن هذا الإنسان محروم العلم ومحروم العمل. وكما مر معنا، ليس من قيل له عالم فهو عالم، فهناك عالم استحق وصف العلم وهناك عالم لم يستحق وصف العلم، فقد كان من أهل العلم من هو كافر كعلماء اليهود والنصارى الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ومن أهل العلم من هو زنديق وفاسق كبعض من ضل من المسلمين، وقد وجد من ينسب إلى العلم وهو شارب خمر، ويوجد من ينسب إلى العلم وهو صاحب فواحش. فنسبة العلم ليست حجة ولا كذلك شفاعة، ولكن العمل بالعلم والصدق فيه بما يكون من برهان ذلك بالعمل هو الذي يشفع لصاحبه وينفع بإذن الله. وقد سمعنا ومر معنا حديث أبي هريرة: فإن من أول من تسعر به النار عالم، يقال له عالم لكنه لم يعمل بعلمه. ثم قال: فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، يعني أنه بالحقيقة يدل على أن صاحب العلم منافق في علمه وصاحب ادعاء العمل منافق في عمله، لأنه من علامات النفاق، يعني النفاق العملي. ثم قال: وقد بلغ من شدة التوقي من عند السلف مبلغا، ثم ذكر بعض الأمثلة، ومنها ما ذكره عن الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان، وأنه كان إذا خرج من المسجد قبض يمينه على شماله، فسئل عن ذلك قال: مخافة أن تنافق يدي. قال الذهبي: قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء، لأنهم يرون أن الخيلاء ليس فقط بالقول والفعل والمواقف السيئة، بل حتى بحركات الأيدي، فبعض الحركات في وضع الأيدي ربما يكون فيها معنى الخيلاء، كوضعها على الخصر مع شيء من شزر الناس، أو كذلك حركتها مع مجافات اليدين عن الصدر، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم مما هو من معاني الخيلاء التي لا ينبغي أن يتصف بها المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص. فإذا خشي الإنسان على نفسه فليمشي وهو قابض على يده. قد بعض الناس يبتلى بأن فيه سجية توافق حال أهل الخيلاء، فعليه أن يعدل من هذه السجية ويصحح من هذا الخلق حتى لا يتشبه بهم. قال: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله، يعني مع ذلك دافع هذا العارض فكيف بمن له هذا خلق؟ بل وربما يسمع النصائح ولا يلقي لها بالا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. يريد بذلك ما وقع لإبليس لعنه الله، فإنه عصى الله عز وجل بالكبر والحرص والحسد. وإذا وجد الكبر جاء معه الحرص، يحرص على نفسه، يرى لنفسه شأنا ولا يرى للناس شأنا. وظهر عنده الحسد، الطمع في زوال النعمة عن الغير. ومن كان كذلك فكما قال رحمه الله قد ابتلي بداء الجبابرة، وإمامهم وقدوتهم إبليس عليه لعنة الله. فليحذر طالب العلم أن يكون خلقه الكبر، وأن يكون قدوته إبليس، بل عليه أن يوطن نفسه على لين الجانب وخفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبر والتواضع قدر المستطاع. قال رحمه الله تعالى: قال فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. وهذه تفاصيل في قليل من كثير من بيان مواضع ومواقف هي من مواضع ومواقف الكبر وأهل الكبر. قال فتطاولك على معلمك كبرياء، كونك تفرح أنك تتطاول على المعلم وأن لك بذلك منقبة، كأن تتتبع عثرات المعلم، أو كذلك تحب أن تظهر أنك أعرف منه بمسألة، أو كذلك وقفت على ما لم يقف عليه، أو ذكرت وقد نسي، أو غير ذلك مما فيه تطاول على المعلم. فمن كان كذلك فهذا مريض بمرض الكبرياء وداء الجبابرة، الذي ينبغي أن يتدارك نفسه بعلاج نفسه من ذلك الداء العضال. فالتطاول هو كل قول أو فعل يكون فيه تنقص هذا المعلم. لا يعني ذلك أنك تسكت عن حق ينبغي بيانه أو خطأ ينبغي النصح فيه، ممكن أن يتدارك ذلك بغير أن يحصل تطاول على المعلم. مثلا إذا رأيت أن تنبيه المدرس في الدرس قد يكون فيه تطاول وتنقص، فليكن هذا بعد الدرس، ليس من الشرط أن يكون في الدرس. ممكن تأتي بأدب وتقول: الكلمة التي ذكرت الصواب كذا، أو الشيء الذي قلت سمعت أنه كذا، وغير ذلك مما أولا تؤدب نفسك به، وثانيا تعين المعلم على قبول الحق، وثالثا كذلك تعين نفسك على الاستقامة بخلق طلبة العلم، ورابعا تستر نفسك. فكم من خطأ يظنه التلميذ والصواب مع المعلم، وغير ذلك من الفوائد. وقال: واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. أن تستنكف، أن تأخذ الفائدة ممن هو دونك، هذا كذلك نوع من الكبر. ولهذا كانوا يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم، أو يأخذ يعني عموما الفائدة، ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. النبيل من الناس هو الذي يحرص على الفائدة ممن جاءت، بل رأينا من مشايخنا ومن بعض الأساتذة من ربما تكون عنده الفائدة، ولكن تشجيعا للطالب وإعانة له على الخير ربما يظهر عدم علمه بالفائدة، وهذا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه تطاول. أما إذا كان على وجه فيه تطاول فليس هذا يعين على الخير، بل يعين على السوء. فمن المحمدة أنك تقبل ممن دونك حتى ولو كنت تعلم هذه الفائدة، لا تقول له هذه فائدة علمناها قديما، قل له جزاك الله خير ما شاء الله فائدة طيبة. من عرفك سيعرف أنك تعرف هذه الفائدة. وكان في هذا كذلك إعانة لهذا الطالب على الخير، وفي نفس الوقت تربية لنفسك. فلا تستنكف أن تقبل الحق أو تأخذ الفائدة ممن هو دونك. وهكذا قوله وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، يعني تقصير الإنسان عن العمل بالعلم هي معنى من معاني الكبر. ومن ذلك أنه إذا نصح لم يستجب، العكس، ربما يكون عنده خلق المنافقين، إذا خاصم أو خوصم فجر، بدلا من أن يقول جزاك الله خير على النصيحة العكس، أنا فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا. هذه علامة من علامات الكبر، أن يكون الرجل وطالب العلم على وجه الخصوص غير عامل بالعلم، ومن ذلك الفجور عند الخصومة وعدم قبول النصيحة. قال وعنوان حرمان، من كان هذا خلقه فهذه علامة تدل على حرمان هذا الإنسان. وصدق رحمه الله، كم من إنسان يسير في طلب العلم وعنده هذا الخلق فيحرم ثمرة العلم. ولو قيل ما قيل، العبرة بتمام النهايات لا بكمال البدايات. قال الإنسان يبدأ بداية كاملة قوية، لكن لأن هذه البداية فيها نواقض وعوائق فهذه البداية لا تتم ولا تنتهي، بل العكس تكون سببا للنكوص والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، يعني العلم حرب للفتى المتعالي. إذا وجد إنسان عنده خلق التعالي فالعلم حرب له، أحد أمرين، إما أن يهذبه العلم فيتواطأ ويتواضع ويخضع ويسكن ويلين فينتفع بالعلم، وإما أن يخرج من العلم وأهله فيحرم العلم. قال كالسيل حرب للمكان العالي، يعني لا يجتمعان. قال فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه اللصوق إلى الأرض، والمراد باللصوق اللصوق الحسي والمعنوي. الحسي بأن لا يكون في حركاته وفي مشيه وفي سائر أفعاله معاني التعالي عن الأرض، لا ترفع أنفك ولا ترفع رمش عينك ولا كذلك ترفع رأسك على الناس ولا كذلك ترفع كتفك ولا تنفخ بيديك عن صدرك ولا غير ذلك من معاني الترفع عن الأرض، بل تواطأ تلاين. وكذلك المعاني المعنوية، أن يكون الإنسان في خلقه اللين ويكون في خلقه التواضع، وكل ذلك معاني فيها الانخفاض والوطاء. وقوله الإزراء على نفسك يعني أن تتهم نفسك، تتهم نفسك حتى تصلحها، ليس تتهمها حتى تعطلها عن الاجتهاد. فرق بين الأمرين، الأول ممدوح والثاني مذموم. كون أن الإنسان يزري نفسه ليدفع بها إلى الكمال هذا مطلوب وممدوح، وكونه يزري بنفسه ليدفعها إلى عدم العمل والاجتهاد وترك بلاغ العلم فهذا مذموم، والمطلوب هو الوسط. وقوله وهضمها كذلك، تهضمها لأجل ألا تتكبر، وليس تهضمها حتى لا تعمل بالعلم ولا تبلغ العلم ولا تنشط في تحصيل العلم. فرق بين الأمرين، والمطلوب الوسط. وهكذا قال ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور، أن ترغم نفسك على عدم الاستشراف وعلى عدم الغطرسة وعلى عدم حب الظهور، لأنه يقسم الظهور كما ذكر وقيل لا ينبغي الإنسان أن يحب أن يكون دائما هو الأعلى وهو الظاهر. ولهذا كان الصحابة إذا جاءت الفتوى كل منهم يحيلها إلى الآخر، واليوم نسأل الله السلامة والعافية بعض الناس يحب أن يكون هو المتكلم وهو الخطيب وهو المدرس وهو المستفت وهو المفتي وهو كل شيء. ولا يعني ذلك أن هذه المقامات لا يقام بها، لا يقام بها، لكن إذا وجد من يقوم بها ينبغي أن يدفع الإنسان عن نفسه، يدفع عن نفسه حب الظهور قدر المستطاع. والأمر وسط، لا نعطل أداء الواجبات وتبليغ العلم والنصح للناس بحجة حب الظهور، ولا كذلك نستشرف حب الظهور على حساب ماذا؟ العلم والعمل به وتهذيب نفوسنا. ثم قال ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. والمعنى أن زيادة العلم لا تزيدك إلا أخلاقا وتواضعا ولينا، وهكذا كان خلق العلماء وسيد الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن وكان لين الجانب حسا ومعنا عليه الصلاة والسلام. قال وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوي في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، خرجه الذهبي. وهذا معنى أنهم كانوا يزرون بأنفسهم. قال الذهبي قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، لأن هذا يدعوه للاجتهاد في طاعة الله والاجتهاد في العمل الصالح وفي ذكر الله وطاعته وطلب العلم وتحصيله وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التواضع ولين الجانب في القول والعمل والظاهر والباطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.